خيارك حر لو مهما جرى صوتك سيوف النور على العتم شهرا. خلي خيارك حر لو مهما جرى صوتك سيوف النور على العتم شهرا. ما بيرتضي المساومي وعين عيون النايم يلي خياره مقاومي من باع حتى ينشرق. ما بيرتضي المساومي وعين عيون النايم يلي خياره مقاومي من باع حتى ينشرق. يلي عكف الروح قدمها ورحل حط الأمان بإيدك وحط الأمل. يوم التحدي تكون ببلادك بطل تفدي بدمك هالأرض وتحررها. يلي عكف الروح قدمها ورحل حط الأمان بإيدك وحط الأمل. يوم التحدي بلادك بطل تفدي بدمك هالأرض وتحررها. مال الدنيا قدام عزتنا قليل غير الكرام شو لنا حظ وبديل. اللي بينشرب ينباع وبيبقى ذليل لأم الخيار العز الله بينصرها. مال الدنيا قدام عزتنا قليل غير الكرام شو لنا حظ وبديل. اللي بينشرب ينباع وبيبقى ذليل لأم الخيار العز الله بينصرك. خلي خيارك حر لو مهما جرى صوتك سيوف النور على عتم شهرا. ما بيرتضي المساومي وعين عيون النايم يلي خياره مقاومي من باع حتى ينشرق. ما بيرتضي المساومي وعين عيون النايم يلي خياره مقاومي من باع حتى ينشرق.